ماشي حال الصوت هلا؟ الحمد لله. ام ضياء ازيك؟ وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ايه اختفوا؟ ها؟ شو اللي حصل يا عالم؟ اختفوا؟ طيب. ازيك يا حاج نجم؟ خلينا نبدا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كلامنا عن الأذان والإقامة، ذكرنا قبل درسين أشياء تتعلق بهذا الموضوع ونكمل اليوم إن شاء الله. ويشترط أيضا الترتيب والموالاة بين كلماتها، ويشترط أيضا الترتيب والموالاة بين كلماتها. الموالاة معناه أن لا يكون فاصل طويل بين الكلمة والثانية، أي أن لا يكون فاصل طويل. يعني في الأذان مثلا إذا قال الله أكبر الله أكبر، لا يسكت سكوتا طويلا حتى يقول مرة ثانية الله أكبر الله أكبر، لا يفصل بين الكلمات بفاصل طويل فاصل. وعدم بناء غيره، وعدم بناء غيره على أذانه أو إقامته، يعني إن بدأ شخص بالأذان أو بالإقامة ولم يكمل سكت، لا يأتي غيره ويبني على أذانه. مثلا شخص كان يؤذن فجأة أغمي عليه، فالثاني الذي يريد أن يؤذن يستأنف، يستأنف يعني يبدأ من الأول، لا يكمل من حيث وصل الأول إنما يعيد من الأول يستأنف. وعدم بناء غيره على أذانه أو إقامته فاصلة. وإسماع بعض الجماعة، لأنه أحيانا قد لا يسمع كل الجماعة، يكون المصلون كثر بحيث لا يصل الصوت إلى آخر الصفوف، يشترط أن يسمع بعض الناس فاصلة. وإسماع نفسه إن كان منفردا، إن كان يصلي منفردا فيؤذن لنفسه، يشترط أن يسمع نفسه، لا يكفي أن يحرك شفتيه فقط. وإسماع نفسه إن كان منفردا. نقطة، أول السطر: ولا يصح الأذان للجماعة بالعجمية، يعني بغير اللغة العربية، ولا يصح الأذان للجماعة بالعجمية وهناك من يحسن العربية. يعني إن كان يوجد من يحسن العربية هو يؤذن، مع وجود من يحسن العربية لا يصح الأذان بغير اللغة العربية فاصلة. بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها. إن كان يؤذن لجماعة ويوجد من يحسن العربية لا يصح الأذان بغير العربية. أما إن كان يؤذن لجماعة ولا يوجد بينهم من يحسن العربية يصح أن يؤذن بمعنى الأذان بغير اللغة العربية. فاصلة. فإن أذن لنفسه، الآن إذا كان هو يصلي منفردا مش جماعة، ليس جماعة، ما إذا بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها. فاصلة. فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية في قبل، فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح، وإن كان هناك من يحسنها صح، وإن كان هناك من يحسنها. إذا هو أراد أن يصلي منفردا ولا يحسن العربية فأذن بغير اللغة العربية صح أذانه لو كان يوجد أمامه شخص، معه شخص يحسن العربية لأنه يصلي منفردا. أما إن كان يصلي جماعة ويوجد من يحسن العربية لا يصح الأذان بغير العربية. فاصلة. وعليه أن يتعلم يعني هذا الذي أذن لنفسه بغير العربية لأنه لا يحسن العربية صح أذانه، لكن ينبغي أن يتعلم الأذان بالعربية. حكاه في المجموع، حكاه يعني حكاه النووي، يعني هذا القول المذكور حكاه يعني قاله ذكره في المجموع. الهاء راجعة في حكاه إلى النووي لأن النووي هو صاحب المجموع، والمجموع شرح النووي كتاب المهذب بكتاب سماه المجموع، هو شرح المهذب. حكاه في المجموع عن الماوردي، الماوردي أيضا فقيه شافعي كبير، وأقره يعني وافقه في قوله هذا وأقره. نقطة. وهناك شروط أخرى يعني غير ما ذكرنا. نقطة أول السطر. ومكروهات الأذان والإقامة يعني متى يكون أذان الشخص مكروها، متى يقع الشخص في الكراهة إن أذن أو أقام. ومكروهات الأذان والإقامة وقوعهما من محدث. إذا الشخص غير متوضئ فأذن صح أذانه مع الكراهة. وقوعهما من محدث لخبر الترمذي يعني للحديث النبوي الذي رواه الترمذي، لخبر الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. لا يؤذن إلا متوضئ. من روى الحديث؟ الترمذي. نعم. فاصلة. وقيس بالأذان الإقامة. قياسا على الأذان، لأن الحديث وارد في الأذان، فقياسا على الأذان قالوا أيضا من أقام الصلاة وهو على غير وضوء يكره له ذلك، ما ليس حراما لكن مكروه. أكبر أو الأصغر؟ نقطة. والكراهة لجنب أشد. أخذت الجواب؟ عشان هيك بيقولوا أول العلم الصمت. والكراهة لجنب أشد. يعني الجنب إن أذن مكروه كراهة أشد من أن يؤذن غير المتوضئ. وفي الإقامة أغلظ منها، لأن الإقامة أقرب للصلاة، دعوة مباشرة إلى الصلاة. وفي الإقامة أغلظ منها، يعني الجنب إن أقام الصلاة كراهته أشد من كراهته إن أذن. أي والإقامة من كل منهما. مين هن كل منهما؟ من المؤذن، من المحدث حدثا أصغر، أو من المحدث حدثا أكبر. والإقامة من كل منهما أشد كراهة من أذانهما، يعني الكراهة التي يقعان فيها أشد من الكراهة التي يقعان فيها في الأذان. لا أيوة. لقربها من الصلاة، لقربها من الصلاة، يعني لقرب الإقامة من الصلاة. فاصلة. والتغني، يعني من مكروهات الأذان والإقامة التغني، أي التطريب بهما. والتمطيط، والتمطيط اثنين طاء، أي التمديد، يعني زيادة على المدود. فاصلة. والكلام اليسير فيهما لغير مصلحة فيهما، يعني إن تكلم كلاما قليلا لكن هذا الكلام لا يتعلق بمصلحة الأذان أو بمصلحة الإقامة، ليس له تعلق بالأذان أو بالإقامة، مكروه. والكلام اليسير فيهما لغير مصلحة فيهما. فاصلة. والقعود فيهما لقادر، أي لقادر على القيام. إن أذن قاعدا وهو قادر على القيام مكروه. والقعود فيهما لقادر أو للاضطجاع، أو للاضطجاع، ضاد طاء جيم ألف عين، أو الاضطجاع، الاضطجاع. على جنبه الأيمن أو الأيسر، يعني يصح الأذان لكن مع الكراهة، أو الركوب يعني راكبا دابته إلا المسافر الراكب، إلا إذا كان على سفر وهو راكب فاصل. والتوجه فيهما لغير القبلة مكروه، والتوجه فيهما لغير القبلة فاصلة، وترك إجابتهما وترك إجابتهما يعني يكره على من يسمع الأذان ألا يردد خلف المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال السامع الله أكبر الله أكبر وهكذا إلى أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، فالمستمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله، يحوقل في الاثنين. وترك إجابتهما فاصلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. فاصلة. ووقوعهما من فاسق فاصلة. ووقوعهما من فاسق يكره أن يؤذن الفاسق مكروه. ووقوعهما من فاسق أو صبي يعني من كان دون البلوغ أو أعمى ليس معه بصير يعرف الوقت، لأنه قد يؤذن قبل دخول الوقت، أو أعمى ليس معه بصير يعرف الوقت، مش أي بصير، هذا القيد هون، قد يكون معه بصير لكنه أعمى القلب، يعرف أن الوقت دخل. كيف يعرف ان الوقت دخل؟ مش بيطلع بالساعة، بيعرف كيف دخول الوقت، يعرف حركة الشمس متى يدخل الظهر ومتى يدخل العصر ومتى يدخل المغرب وهكذا، بيعرف ان الشمس عندما تكون في منتصف السماء لا يكون دخل وقت الظهر، فاذا مالت الى جهة المغرب بحيث صار الظل الى جهة المشرق دخل وقت الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زيادة على ظل الاستواء، زيادة على الظل الذي كان عند استواء الشمس في وسط السماء، ويبقى وقت العصر إلى دخول المغرب، ويبقى وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر عند ذلك يدخل العشاء، ويبقى وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. بده يعرف هذه الأوقات. فاصلة. ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا بعذر، هذا للمؤذن ولغير المؤذن فاصلة، وغير ذلك يعني في مكروهات أخرى. نق. فائدة فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه يعني وهو يؤذن حصل معه الحدث أصغر أو أكبر قد يسأل الشخص كيف يحصل معه حدث أكبر وهو يؤذن أحيانا لمرض يخرج المني أحيانا لمرض يخرج المني ما حنقول بالتفكر واحدا بيأذن عم بفكر يعني لا. بس أحيانا قد يخرج المني لمرض فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه استحب إتمامه قلنا بالأول كان بالأصل محدث حدثا أصغر أو أكبر مكروه أن يؤذن لكن إن بدأ بالأذان وهو غير محدث ثم طرأ الحدث أثناء الأذان هنا المستحب أن يكمل أذانه لا يقطعه من أجل الحدث استحب إتمامه ولا يستحب قطعه ولا يستحب قطعه ليتوضأ ما بيقطع الأذان من أجل أن يذهب للوضوء الأحسن أن يتم لئلا يوهم التلاعب لأنه قد يتوهم شخص إنسان بدأ بالأذان حصل معه حدث قطع الأذان وراح ولك شو عم يلعب هيدا لئلا يوهم التلاعب فاصلة ألا إن فرضنا أنه أحدث فقطع الأذان وذهب ليتوضأ فإن توضأ فإن توضأ ولم يطل زمنه يعني لم يستغرق في الوضوء وقتا طويلا الفاصل ما كان طويلا فإن توضأ ولم يطل زمنه بنى على أذانه يعني وين قطع يكمل بنى على أذانه والاستئناف أولى الاستئناف يعني الإعادة من الأول والاستئناف أولى يعني يجوز أن يبني على أذانه ويكمل الأذان لكن الأحسن أن يستأنف يعني أن يعيد من الأول والاستئناف أولى كما نص عليه الشافعي والأصحاب يعني الشافعية كما نص عليه الشافعي يعني الشافعي نص على ذلك ذكر هذا والأصحاب نقطة أول السطر الشيخ المؤذن لا المؤذن هنا المسألة تتعلق بالمؤذن أما الذين يريدون أن يصلوا إذا واحد انتقض وضوءه طبعا لأنه ما بصح صلاته وهو على حدث فلا بد أن يتوضأ من أجل الصلاة كذلك إن كان يصلي وأحدث وهو في الصلاة انقطعت صلاته لا معنى لفعله السلام عليكم السلام عليكم بعض الناس يكون بالصلاة فينتقض وضوءه فيقول السلام عليكم هو السلام من ضمن الصلاة ففسدت الصلاة لما يسلم كأنه يركع وهو غير ناو للصلاة ففسدت صلاة فاسدة فالسلام من ضمن الصلاة، من أركان الصلاة التسليم، التسليمة الأولى. فكيف يسلم وهو صلاته فاسدة؟ فورا بمجرد انتقض وضوءه يذهب ليتوضأ. أول السطر. وسن لهما، لهما يعني للأذان والإقامة، من سنن الأذان والإقامة. وسن لهما القيام، يعني يؤذن قائما ويقيم قائما، هكذا السنة. أن يكره أن يؤذن قاعدا إن كان مستطيعا للقيام. وسن لهما القيام لخبر الصحيحين، يعني للحديث النبوي الوارد في البخاري ومسلم، لخبر الصحيحين قم يا بلال، فنادي بالصلاة. نادي دال كسرة، لأن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء. قم يا بلال فنادي بالصلاة، انتهى الحديث. من رواه؟ البخاري ومسلم. نعم. وتوجه للقبلة، يعني من السنة في الأذان والإقامة أن يتوجه إلى القبلة. وتوجه للقبلة لأنها أشرف الجهات، برضو قال وتوجه للقبلة لأنها أشرف الجهات. لو كان الله كما تزعم الوهابية ساكنا في السماء، كيف تكون جهة القبلة هي أشرف الجهات؟ أعيد، الوهابية تقول الله يسكن في السماء في جهة فوق، وهنا النووي يقول يسن للمؤذن والمقيم أن يتوجه للقبلة في الأذان والإقامة لأنها أشرف الجهات. فلو كان الله كما تزعم الوهابية يسكن السماء، كيف تكون القبلة أشرف الجهات؟ فاصلة. وتحويل وجه، يعني يسن أن يحول وجهه، يعني يدير وجهه. وتحويل وجه لا صدر، وجهه فقط، رأسه ليس صدره. وتحويل وجه لا صدر في الحي على تيم، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، في الحي على تين على بالصبر في الحي على تين مرتين مرة في الأولى يمينا ومرة في الثانية شمالا. شمالا ولا شمالا؟ لا، شمالا أو شمالا؟ شمال. أه؟ شمال. بالكسر ولا بفتح الشين؟ شمال. شمال بالفتح. اعتمدي. مش الشمال؟ لا، الشمال. بالنسبة للجهة يصح الشمال والشمال، أما بالنسبة لليد فهي بالكسر فقط الشمال، أما الجهة يقال شمال وشمال، أما اليد فهي يد الشمال يقال. طيب. ومرة في الثانية شمالا أو شمالا، يعني المؤذن لما يكون متجها إلى القبلة عندما يصل إلى قوله حي على الصلاة حي على الصلاة يدير رأسه إلى جهة اليمين، صدره يبقى متجها إلى القبلة ورأسه يديره إلى جهة اليمين فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يتجه برأسه يسارا حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يتجه إلى القبلة فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما في الإقامة لأنه مرة واحدة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يتجه إلى القبلة فيقول الله أكبر الله أكبر. طيب، لثبوته في خبر الصحيحين، لثبوته في خبر الصحيحين في الأذان عن عون بن أبي جحيفة، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه، يعني فمه، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا ها هنا ها ها نون ألف، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بين قوسين يقول، يعني هو الراوي، ما معنى أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يمينا وشمالا، سكر القوس، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقطة. ولأبي داود، يعني في سنن أبي داود، ولأبي داود داود واحدة، يعني عن نفس الراوي، لوى عنقه، يعني بلال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني ما دار بكل جسده فقط بعنقه، لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. أنا بالدرس خلص الحديث، وقيس به الإقامة، يعني الحديث وارد في الأذان والإقامة بالقياس، خلينا نقف هنا، كيف بدنا نكمل هذا الدرس بعدين؟ متى؟ بعد فيه ايه بعد فيه، يعني ما تروحوا عليكم. فيكن الجمعة من 6 إلى 7 و7 7 وربع صعبة؟ شو؟ الجمعة، لأنه الجمعة 7:30 ل8:30 في درس آخر بكتاب آخر، لكن حتى ننهي هذا الدرس مهم من 6 إلى 7 7. لا كنا نرجع للسبعة بعد ما أخذ جواب، عم رد عليك خبر. طيب بس لخبر كمان أحبابنا على البالتوك، الجمعة من 6 إلى 7 نبدأ بهذا الدرس، في قراءة لليوم. قراءة شو؟ طيب بالقول الجلي ان شاء الله من الاسبوع القادم حنبدأ على البالتوك، حيكون يوم الجمعة على البالتوك، حيكون درس يوم الجمعة فقط، لانه نفس الدرس حيعطى يوم الاربعاء ونفس الدرس حيعطى يوم الثلاثاء بالمصلى. تقسموا الشباب جروبات ان ثبت، يعني من ثبت، ان حصل ثبات. فالاربعاء لا، ما حيكون في درس على البالتوك، الدرس حيكون الجمعة منقول على البالتوك بالقول الجلي من 7:30 ل8:30 ان شاء الله. وهذا الدرس حتى نكمله كمان الجمعة من 6 للسبعة 7 7 وربع. يعني حكون معكم ان شاء الله من 6 إلى 8:30 حتى تزهقوا مني. يمشي الحال؟ بارك الله فيكم. طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. الله تعالى يحسن ختامنا. عادل منيمني، ما بعرف اذا عم تسمعني، موجود على بالغرفة. انت لك يعني حاطينك على سكادجول حضورك بالمصلى، بده يكون بعض احبابنا اللي بنفس المنطقة هون حاطينهم عادل يوم الثلاثاء الساعة 7 حسب ما أنا ذاكر، 3 الساعة 7 بالمصلى من 7 للـ8. بارك الله فيكم. السلام عليكم. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليه السلام. بارك الله.